بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة وقراءة سنن الإمام النسائي، السنن الصغرى المعروفة بالمجتبى. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويغفر لنا ويتقبل منا ويجعلنا وإياكم من المخلصين، ويجعل جميع أعمالنا وأقوالنا في ميزان حسناتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضلنا علينا، وأن يرفعنا بها الدرجات ويحط بها عنا الخطايا، ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير ولهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مع المجلس 53 إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم نكون قد أنهينا سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل. بقي لنا فيه ما يقرب من 3 مجالس أو 4 مجالس. أسأل الله عز وجل أن يختمه لنا بخير ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد وقفنا عند باب لبس الحلل. وبالأسند إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب لبس الحلل. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي حلة حمراء مترجلا لما راق بلا ولا بعده أحدا هو أجمل منه صلى الله عليه وسلم. باب لبس الحبرة. وبالله قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أحب الثياب لنبي الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. قال باب ذكر النهي عن لبس المعصفر. وبلنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن خالد بن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان معصفران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وبالله قال أخبرنا حاجب بن سلام عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أيوب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان معصفران فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فاطرحهما عنك. قال أين يا رسول الله؟ قال في النار. وبلنا قال أخبرنا عيسى بن حمان قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أخبره النبى وحدثه أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. وبلنا قال باب لبس الخضر من الثياب. قال أخبرنا العباس بن محمد قال أخبرنا أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران. باب لبس البرود. وبالله قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال محمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وبالله قال أخبرنا كذلك قال أخبرنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة إلى قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قالوا نعم هذه الشملة منسوج في حشيتها. فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنه لإزاره صلى الله عليه وسلم. باب الأمر بلبس البيض من الثياب. وقبلنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفن فيها موتاكم. قال يحيى: لم أكتبه. قلت: لم؟ قال: استغنيت بحديث ميمون بن أبي شبيب عن سمرة وبلن. قال: أخبرنا كتيبة قال: حدثنا حماد بن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. باب لبس الأقبية. وبيلنا قال: أخبرنا كتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليس عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، فقال: ادخل فدعه لي. قال: فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها. قال: خبأت هذا لك. فنظر إليه فقال رضي مخرمة فلبسه مخرمة. وبلنا قال: باب لبس السراويل. قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفة فقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. باب التغليظ في جر الإزار. بلنا قال: أخبرنا وهب بن بين قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يزر إزاره من الخيال خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. بلنا قال: أخبرنا كتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليس عن نافع حا وأخبرنا إسماعيل بن سعد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه أو قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وبإليه أنه قال: أخبرنا محمد بن عبد العال قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن محارب قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه من مخيلة فإن الله عز وجل لم ينظر إليه يوم القيامة. باب موضع الإزار. وبإليه قال: أخبرنا إسحاق بن مريم قال: محمد بن قدامة عن جرير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع الإزار إلى أنصف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. واللفظ لمحمد. وبيلان قال: باب ما تحت الكعبين من الإزار. قال: أخبرنا إسماعيل بن سعد قال: حدثنا خالد هو ابن الحارث قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم قال: حدثني أبو يعقوب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن غيل قال: حدثنا يا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا سعيد المقبوري وقد كان يخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. باب إسبال الإزار. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل بن عقيل قال: حدثني جدي قال: حدثنا شعبة عن أشعث قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل. وقال: أخبرنا بشر بن خالد قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت سليمان بن مهران الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن رفيع قال: حدثنا حسين بن علي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وقال: أخبرنا علي بن حي قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن أحد شق قي النحت قي زاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء ذيول النساء. وبالله قال: أخبرنا محمد بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ترخينه شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا لا يزيدن عليه. وقال: حدثنا العباس بن الوليد عن ابن مزيد قال: أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم ذيول النساء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. فقالت أم سلمة: إذا تنكشف عنها. قالت: ترخي ذراعا لا تزيد عليه. وقال: أخبرنا عبد الجبار بن عقاب ابن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال حدثني أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر، قالت أم سلمة: فكيف بالنساء؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذا انتبت أقدامهن. قال: فذراعا لا يزيدن عليه. وبيلنا قال: أخبرنا محمد بن عبد العال قال أخبرنا النضر قال أخبرنا المعتمر وهو ابن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبرا. قالت: إذا ينكشف عنها. قال: فذراع لا تزيد عليها. باب النهي عن اشتمال الصماء. وبيلنا قال: اخبرنا كتاب قال حدثنا ليس قال ابن شهاب عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يحتبى في ثوب واحد ليس على فرجه من شيء. وبيلنا قال: اخبرنا الحسين بن حوريث قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد. بلين قال حدثنا كتب قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبى في ثوب واحد. باب لبس العمائم الحرقانية. وبيلنا قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حرقانية. باب لبس العمام السود. وبيلنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعلى عمامة سوداء بغير إحرام. وبيلنا قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن أبان قال أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبي قال كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعلي عمامة سوداء قد أرخى طرف بين كتفي صلى الله عليه وسلم. باب التصاوير. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما أجمعين قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. وبيلنا قال أخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف فأمر أبو طلحة إنسان ينزع نمطا تحته فقال له سهل لما تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال ألم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسه. وبالله قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ليث قال حدثنا بكير عن البسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا في صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدنا فإذا على بابي ستر في صورة. قلت لعبيد الله الخولاني ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ قال عبيد الله لم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب. وبلن قال أخبر حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن علي رضي الله تعالى عنه قال صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا في تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا في تصاوير. وقال أخبرنا أسحق بن علم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجة ثم دخل وقال علقت كراما في الخيل أولاة الأجنحة. قالت فلما رآه قال انزعيه. وبلن قال أخبر محمد بن عبد الله بن بزيء قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لنا ستر في تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حوليه فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكان لنا قطيفة إلا عالم فكنا نلبسها فلم نقطعه. وبلنا قال أخبر محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم يحدث عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان في بيتي ثوب في تصاوير فجعلت إلى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخريه عني فنزعته فجعلته وسيد. وقال أخبرنا أبو بن بين قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو قال حدثنا بكير قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم النبى حدث عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نصبت سترا في تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه فقطعته وسادتين. قال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء أنا سمعت أبا محمد يعني القاسم عن من عشرة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليها. باب ذكر أشد الناس عذابا. وبلنا قال أخبرنا كتب قال حدثنا سفيان قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بكرام على سهوة لي فيها تصوير فنزعه. وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وبلال قال أخبرنا أسحق بن مريم قال قتيبة بن سعيد قال سفيان عن زهري أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت بكرام في تماثيل فلما رآه تلون وجهه ثم أتكه بيده وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل. باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة. وبلنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا الخالد عن وهو بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتاه رجل من أهل العراق فقال إني أصور هذه التصوير فما تقول فيها؟ قال أذنه سمعت رسول الله صلى الله سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخه. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.

نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونقرأ من موطأة الفصيح شوية. نغلق البث ونفتحه مرة تانية عشان نقرأ موطأة الفصيح.